صباح القلب وكل القلب وحبابه. صباح القلب وكل القلب وحبابه. انا وجه الصباح اللي يطفي ظلمة عتابك، انا احبابك وعصافيرك تمر تاطى على متون الغبار الساذج الغافي على رعشات شباكك. انا ضوء عمري بدارك دخل يطفي برادك من ثقب بابك، تصدق حتى هذا النوم غلاك اللي طرق بابه، وراح تركض أسكر كل شبابيكي، مو خفت إن الكلام يطير وتبعد أسرابه، أخاف الناس تشم جلدي، كلامك سيل بوسط الحشا وفاحت بأطيابه. أنا وجه الصباح اللي يطفي ظلمة اعتابك، أنا أحبابك وعصافيرك تمر تاطى على متون الغبار الساذج الغافي على رعشات شباكك. أنا ضوء عمري بدارك دخل يطفي برادك من ثقب بابك، تصدق حتى هذا النوم غلاك اللي طرق بابه، وراح تركض أسكر كل شبابيكي، مو خفت إن الكلام يطير وتبعد أسرابه، أخاف الناس تشم جلدي، كلامك سيل بوسط الحشا وفاحت بأطيابه.